السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. اليوم إن شاء الله أردت أن أختم لكم هذه الحلقات الخاصة بمفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اخترت أن تكون هذه الحلقة هي الأخيرة حتى نغتنم العشر الأواخر خير اغتنام إن شاء الله، وأحببت أن تستعدوا لها بيوم قبلها. أحببت أن أختم هذه الحلقات، طبعا الحلقات كانت عندي كثيرة جدا، أكثر من 100 حديث يمكن أن يوظفها الإنسان في كل الأمور التي يطلب النجاح فيها، ولكن يكفي هذا القدر. وإن شاء الله ربما يكون لنا بعد رمضان حلقات أخرى عن مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اخترت لكم حديثا عظيما جامعا يدل الإنسان ليس فقط على كيف ينجح، وإنما يدله ما الذي يطلب. هذا الحديث هو حديث لربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وكان من أهل الصفة. قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعددت له وضوءه يوما، يعني جاهز للنبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي سيتوضأ منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك، فقال له: سل، يعني هل لك حاجة؟ في حاجة أنت نفسك فيها؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ في حاجة تانية أنت نفسك فيها؟ قال: لا، هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يا سلام، حديث يعني كم جملة؟ ممكن يكون 3 أو 4 جمل. هذا الحديث تأسيسي في كل معاني النجاح. أولا، هذا الحديث خلينا نتكلم فيه من أول فكرة فيه: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، أنا أريد منك أن تتخيل، شخصا، يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يمكن أن يفكر؟ ما الذي سيفكر فيه؟ كيف يمكن أن يكون مردود ذلك في أخلاقه وهديه؟ ما الذي سيلاحظه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا الشخص الكريم الذي من الله عليه بأن يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم سيرى عجبا، سيرى خير نموذج على وجه الأرض عبد الله، سيرى من جمع بين العلم و الفقه، خشية الله، العبادة، المسارعة في الخيرات. لا شك أن هذا الصحابي الكريم تغيرت حياته بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أول فكرة في النجاح في هذا الحديث هو صحبة أهل الخير. كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جعله يرى الأشياء على ما هي عليه، يعرف الفرق بين زينة الحياة الدنيا وبين الباقيات الصالحات، يعرف ما الذي يطلب، يعرف كيف يعيش، على ماذا يحرص، ما الذي يحزن على فواته، وما الذي يرجوه، وما الذي يعمل له. فأريد منك أنك تتخيل هذه الفكرة في البداية. لا شك أن الشخصيات التي تعرفها أو تختلط بها أو تستمع إليها أو تصاحبها أو تتابعها لازم، لا بد أنها ستؤثر فيك يقينا، ستؤثر في نظرتك للدنيا، ستؤثر في خلقك، ستؤثر في مطالبك، ستؤثر في همتك، ستؤثر في أخلاقك، ستؤثر في اهتماماتك، ما الذي تهتم به. فلذلك شباب، هذه أول فكرة للنجاح في هذا الحديث. طبعا هذا الحديث مفاتيح النجاح فيه كثيرة جدا، يعني أنا سأقف مع بعضها، وإلا فكل فكرة في هذا الحديث تأسيسية لمعنى النجاح. فهذا الرجل الكريم الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة الدنيا، عاش معه جنة الدنيا، هذا الصحابي ما الذي كان يفكر فيه؟ كان كأنه يقول: أنا لا أريد أن أكون في الجنة فقط، وإنما يقول: أنا أريد أن أكون معك في الجنة. فهذا هو المعنى الأول. طبعا الفكرة الثانية عندنا شباب هو بيقول كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعددت له وضوءه يوما، هذا فيه إحسان، جزاء هذا الإحسان الإحسان. ودي فكرة ثانية شباب. الفكرة الثانية أن ما يقوم به الإنسان من الخير لا بد أنه سيجازى به، وأعظم جزاء لله لك على الخير هو أن يهديك لما فيه خيرك، هذا أعظم بكثير من أن تأخذ ثواب أو حسنات. فهذا الشخص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك، أعجبه أدبه، أعجبه خلقه، فقال له سل، في شيء ممكن أرده لك؟ وهذا من صفات الإنسان العاقل، الإنسان الأمين، الإنسان الصادق، أنه يريد أن يكافئ الناس على إحسانهم، لا ينسى فضلهم ويريد أن يكافئهم، هل في شيء ممكن أقدمه لك؟ هذا هو الإنسان الذي لا ينسى، لا تنسوا الفضل بينكم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. هذا الرجل شباب كان يمكن أن يطلب شيئا مكافأة، أي شيء، يعني كان ممكن يطلب أي معنى. لكن هذا الشخص لكونه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرف ما هي المطالب، ما هي الأمور التي يستحق الإنسان أن يطلبها، فلذلك سأله، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم سل، هذا عظيم جدا يا شباب، فيه فائدة أن أي إنسان عاقل لا بد أن يكون له مطالب، لا بد أنه يسعى وراء أشياء. لكن ركز بقى، كلما كان الإنسان عالما، كلما كان فقيها، كلما كان مهتديا موفقا، كانت مطالبه شريفة. أي إنسان له مطالب بلا شك، لو كان أكفر الناس، لو كان إنسان جاهل، لو كان أي إنسان، رجل، امرأة، كبير، صغير، أي إنسان له مطالب. مطالب الإنسان هي انعكاس لما في قلبه، فيطلب الإنسان بقدر علمه وخشيته وبقدر فقهه وفهمه. فهذه الفكرة الثالثة شباب، أن كل إنسان له مطالب، لكن تختلف مطالب الناس وما يحرصون عليه بقدر علمهم. خير المطالب هو ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، والإنسان لا شك تتشكل طموحاته من خلال ما يعيشه. يعني حتى كنت عملت حلقة اللي هي إن ولدك يرى الدنيا كما يعيشها معك، يعني ابنك مثلا لما يشوف إن هي أنت وقتك هذا عبء عليك تريد أن تتخلص منه، أول ما تدخل من الشغل عايز تفكر هتقضي اليوم على إيه، تشوف الفيلم، المسلسل، المباراة، فابنك هيرى إن الحياة كده، إن أنا وقتي عبء فعايز أتخلص منه. لو سافرت في أتوبيس مثلا عايز هو كمان يتخلص من الوقت، فبالتالي ولدك يرى الحياة كما يعيشها معك. هكذا أنت بحسب ما تسمع وتتابع وتصاحب وتصادق وتطالع يتشكل عقلك وتتشكل طموحاتك وتتشكل مراداتك. يعني أنا قابلت شباب كثير جدا حلم حياته كله مثلا أنه يكون عنده عربية معينة، حلم حياته كله أنه يكون عنده فيزا عشان يسافر أوروبا، حلم حياته فعلا، مش مثلا ده هدف جانبي. الإنسان لا شك له أهداف كثيرة جدا، لكن هو ده هدفه، بس هو حلم حياته بس أنه يروح هناك. وهكذا، فالإنسان على قدر علمه تختلف طموحاته. هنا بقى شباب احنا طبعا تكلمنا عن فكرة اختيار الأهداف والإنسان يختار ما يناسبه، فهذا مضى فلن نتكلم فيه الآن. نحاول بقى نطلع من الجزئية الشريفة دي، عشان احنا لو دخلنا في الكلام عن صحبة هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أكمل الدرس، ويعني سيفوت علينا كلام كثير، فخلينا نتجاوز هذه النقطة. كان عندي فيها كلام كثير لكن أنا لا أستطيع أن أتكلم فيه، معلش أنا متأسف. فسأتكلم عن الفكرة التي بعد ذلك، وهي فكرة أسألك مرافقتك في الجنة كهدف لهذا الصحابي الكريم. أولا، هذا الصحابي الكريم كان عاقلا وذكيا، كأنه قال هذا النبي الكريم أنا عشت معه جنة في الدنيا. هذه الجنة شباب هي جنة بمعنى الكلمة. يعني إذن الصحابي ده كان من أهل الصفة شباب، أهل الصفة دول كانوا ناس يعني ما فيش، كانوا على البلاطة يعني زي ما احنا بنقول كده. بس هذا الصحابي يا شباب يعني كأنه هو بيقول أنا دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في جنة. فلو كانت في جنة في الآخرة، وطبعا هي في جنة بس أنا بشوف اللي هو بيدور في ذهنه، يعني لو كانت في جنة في الآخرة فلا تكتمل هذه الجنة إلا بصحبته أيضا. يا سلام على المعنى، هذا معنى عظيم جدا والله يا شباب. إن هذا الصحابي الكريم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم جنة الدنيا. جنة إيه؟ جنة الطاعة، العمل الصالح، حب الله، تلاوة القرآن، حاجة في منتهى الجمال. فلذلك قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني كان ممكن يقول أنا أريد الجنة ولكن أنا أريد منك أن تدلني حتى أكون معك في الجنة، أنا معاك مش هسيبك، المرء مع من أحب. فهي دي الفكرة يا شباب، إن هو قال أسألك مرافقتك في الجنة. طيب فيها معاني كتيرة جميلة جدا، لكن برضو مضطر أن أنا أتجاوزها، أنا متأسف، عشان أوصل لفكرة تانية اللي هي اختيار الهدف المركزي في حياة الإنسان. الصحابي الكريم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة مباشرة من غير ما يفكر. ودي مهمة جدا يا شباب، إن الإنسان إذا كان يفكر في أمر فحينما يسأل يجاوب عنه مباشرة. فإذا كنت تريد مثلا أن تكون عالما بالقرآن، أن يكون أبناؤك أفضل ناس، في لابد أن يكون لكل إنسان هدف مركزي كل الأهداف تخدمه. أي هدف بقى، ممكن يكون هدف شريف وممكن يكون هدف وضيع، أي ممكن إنسان يعني تعيس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة، عبد الخميص عادي، وفي المقابل يعني طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، يعني إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في الحراسة كان في الحراسة، إلى آخر الحديث. فهو يعني الأهداف تختلف. فإذا هذا الرجل الشريف الكريم قال يا رسول الله أنا أريد أن أكون معك في الجنة، أرافقك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، يعني هل لك مطالب أخرى؟ قال لا هو ذاك. وهذا بالتحديد شباب هو الذي سنقف معه طويلا هذا اليوم، هذا هو الذي سنركز عليه. فكرة أن أي إنسان له هدف مركزي في حياته وله أهداف أخرى، منها أهداف واجبة لا يصح له أن يتخلى عنها، ومنها أهداف أخرى يختار أحسنها. دي بقى الفكرة الثانية، وأريد منك أنك أنت تركز فيها معلش، لأن هي دي خاصة هذا الحديث، وإن كان الحديث صراحة فيه معاني جميلة جدا، لكن معلش نحاول أن احنا نختصر فيه. أول حاجة يا شباب، أن أي إنسان منا عنده دينه وخلقه وقلبه وأسرته وعنده جسمه وعنده أشياء كثيرة جدا، في أشياء منها واجبة، ما ينفعش الإنسان يريد أن ينجح في باب من أبواب الحياة وهو يهمل هذه الأمور. لا، إن لربك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إلى آخر الحديث. ثم قال فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى إذن يا شباب حينما نتكلم عن هدف الإنسان أو أعمال الإنسان في الدنيا، فلابد أن يصاحب معها الأعمال الواجبة والحقوق، وأعظم هذه الحقوق العبادة لله تبارك وتعالى. أعظم هذه الحقوق إصلاح القلب، أعظم هذه الحقوق حسن الخلق، أعظم هذه الحقوق مراعاة الأهل والأبوين والجيران وغير ذلك من الحقوق. كذلك من الحقوق النفس، أن تهتم بصحتك وأن تهتم بلياقتك. كل هذه الأمور يا شباب لا تعطلك عن هدفك بل تعينك على هدفك أيا كان هدفك بقى. بعد كده تريد أن تكون مثلا عالما في الكيمياء، في الفيزياء، في اللغة الإنجليزية، تريد أن تكون رياضيا، تريد أن تكون معلما للقرآن، تريد أن تكون عالما في علوم الحديث، في أصول الفقه، في التفسير، اللي أنت عايزه براحتك، ما فيش أي مشكلة. هذه الأمور لا تعطلك، بالعكس كلما كان الإنسان محافظا على هذه الحقوق، حق الله وحق نفسه وحق أهله، ومحافظا على قلبه وعلى لياقته وقوته، هذا معين لأي هدف يطلبه. يبقى هذه يا شباب أول فكرة عندنا، أو ثاني فكرة عندنا في مسألة أو غير ذلك. هل لك أهداف أخرى؟ نعم، لا شك أنه له أهداف أخرى، لكن هذه الأهداف لا يذكرها لي لأنها معروفة، وهو العبادة، أن يجتهد الإنسان في العبادة وفي إصلاح قلبي وفي خلقي ومع أسرتي ومع صحتي وغير ذلك. يبقى الفكرة الأولى أن الإنسان له أهداف كثيرة، بعضها واجب وبعضها مستحب، وله وهذه الأهداف إذا قام بها فإنها تعينه على التهيؤ للهدف الذي يطلبه. وأنا أضرب تفصيلة صغيرة جدا يا شباب، انا اعرف اصدقاء مثلا تجده في وجهة نظرك ان هو ناجح في مجال معين، مجال البرمجة او الكمبيوتر او مجال اللغة او غير ذلك، او حتى في العلم الشرعي، لكنه ليس مرتاحا مع اهله بسبب تقصير، يهمل حقوقهم، لا يهتم بهم، لا يرعاهم. هو بيظهر لك انه سعيد لكنه ليس سعيدا. لماذا؟ لان جزء من سعادة الانسان هي راحته في بيته، فهو لم يعتني ببيته، أهمل حقوقهم، لم يتودد إليهم، لم يعني يهيئ الجو لحياة جميلة، دايما بيعمل مشاكل، دايما كذا، فهو فاكر إن هو كذا ناجح في مجاله فهم مش مقصرين عليه. بالعكس، أولا هو مضيع حق، يبقى دي الفكرة الأولى. الأمر الثاني أنه يهمل كثيرا من عمله ويقصر فيه بسبب ان مزاجه مش رايق. انا قابلت كتير من الطلاب بيقول لي انا ماليش نفس افتح الكتاب ولا المصحف. ليه؟ لان عمل مشكله مع زوجته وما عادش طايقها ولا هي طايقه، مع ان الخلافات بينهم تافهه جدا. انا ضربت لكم تفصيله واحده لابين لك ان الانسان اذا كان عالما بالحقوق وساعيا فيها فهذه الحقوق يعني يكمل بعضها بعضا، مش بتعطل بعض، لا بالعكس، ده هي بتكملك. طبعا اللي هو الحديث اللي هو حديث سلمان، ايضا معانا حديث سلمان وابي الدرداء وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يعني مضيعا حق زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم ارشده، هذا معنا ان شاء الله لكن ربما بعد رمضان. يبقى هذه الفكره الاولى شباب. يبقى الفكره الاولى هي ان الانسان في حقوق واجبه عليه يجب ان تكون من اهدافه، تكلمنا عنها. الامر الثاني انه اذا قام بهذه الحقوق اعانته على باقي الاهداف. الفكره الثالثه بقى شباب ان هناك اهداف تتعدد، يعني في هدف تحت مراحل. ازاي؟ في مثلا بعض الشباب انا اقابلهم يقول لي انا اريد ان اكون متخصصا في القرآن. اقول له جميل، ما معنى القرآن؟ انك تريد تحفظه فقط، تحفظ الحروف، ولا تريد ان تتعلم؟ يقول لي لا انا اريد ان اتعلم. اقول له تمام، هذا الهدف كبير، تحته بقى تحت أشياء كثيرة جدا، منها إتقان التلاوة وتعلم التجويد والقراءة، منها التفسير، منها القراءات، منها الحفظ، منها تعليم القرآن. يبقى دي منظومة، صح كده؟ أحيانا بقى جزء من هذه المنظومة يتطلب منك مجهود آخر. إزاي؟ أنت تريد أن تكون مفسرا، أو على الأقل أنك تكون فاهم في التفسير كويس، فهنا سيتطلب منك أمور أخرى بقى إضافية، أنك أنت مثلا تدرس علوم حديث قليلا عشان تعرف الأسانيد، تدرس لغة عربية عشان تعرف يعني موقع الكلمة من الجملة، تدرس نحو وصرف، تدرس كذلك أصول الفقه عشان تعرف الاستدلال. يبقى أحيانا يا شباب يكون الهدف يتطلب مجموعة أعمال حتى يكتمل هذا الهدف. أنت مثلا تريد أنك أنت تحافظ على وزنك أو تنقص وزنك مثلا، فأنت عندك هنا ثلاث أشياء، مثلا تصحح العادات اليومية، بتسهر كتير وبتنام كتير الصبح والأكل بتاعك في أوقات غريبة، ومثلا بتاكل بطريقة غلط، ما بتمضغش مثلا، وعندك باب تاني اللي هو التغذية، بتاكل أي حاجة وبتاكل في أي وقت وأي كمية، وأمر الثالث الرياضة. فيبقى أنت عشان توصل لهدف اللي هو اللياقة البدنية أو القوة الجسمانية أو تظبيط الجسم، ده هدف بس تحته مجموعة أهداف. فهل انت بقى لو سرت في التلاتة يبقى انت بتعطل نفسك؟ لا بالعكس، التلاتة بيكملوا بعض. يبقى دي مهمة جدا يا شباب، ان احيانا الانسان يكون عنده هدف لكنه لا يعرف كيف يصل الى هذا الهدف، فيعمل ايه بقى؟ هو ياخذ جزءا منه. شخص مثلا يريد ان يتخصص في الايمان اللي هو العقيدة، فتلاقيه مثلا قرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأ له 10 شروح، وبعد مدة افتكر نفسه كده بقى متخصص في العقيدة. هذا غلط. أولا العقيدة أبواب كثيرة جدا ليست كلها موجودة في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد بيتكلم عن فكرة واحدة، أن العبادة لا تكون إلا لله وخلاص، ويتكلم عن الشرك. هناك أبواب أخرى، الإيمان بأسماء الله ومحامد الله، الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة واليوم الآخر، كثير جدا وتفاصيل أخرى. فلكونه يجهل هذا الهدف ولا يعرف حدوده، ركز على جزء واحد منه بس وأهمل الباقي. يبقى أحيانا يا شباب يكون عندك هدف مركزي لكن هذا الهدف يتطلب مجموعة أهداف أخرى تحته. يبقى دي فكرة مهمة جدا. كيف يتشتت الإنسان في اختيار الهدف؟ دي فكرة مهمة يا شباب. الإنسان عنده مشكلات كثيرة جدا بصراحة، منها مشكلة التشتت. التشتت ده مش عارف أختار أي هدف، العمر عمال يمر وانا لسه ما حددتش لنفسي اي اعمال امشي فيها، عمال اخد هنا شويه هنا شويه. الامر الثاني اني عندي هدف بس عندي برامج كتير، عايز اطلب علوم الحديث، فتواصلت مع فلان وفلان، ده كتب لي برنامج وده كتب لي برنامج وده حط على اليوتيوب برنامج وده حط على جوجل برنامج، يا ترى ابدا بايه؟ فده سبب للتشتت. السبب الثالث للتشتت شروط البدء. واحد يقول انا عايز ابدا بس محتاج الاول بقى ان انا اسافر السعوديه عشان ادرس عند فلان، او ان فلان يرد عليا في الرساله عشان ابدا، واعرف ابدا ازاي. ثلاث امور تعطل الانسان عن البدايه، ان يكون تايه في اختيار الهدف فضيع عمر كتير، والامر الثاني يكون عارف هدف بس عارف له برامج كتيره مش عارف يبدا ازاي فيها، والتالت ان هو يشترط شروط للبدء. ده من ضمن اسباب التشتت. من ضمن المشاكل ايضا اللي عند الشباب سرعه الملل وقله الصبر. يقف مع برنامج مده ثم يتركه ويدخل في غيره، الوقوف السريع ثم الانتقال السريع. دخل في برنامج عجبه، بعد كده لقى برنامج تاني نازل فساب اللي في ايده وراح لهنا، بعد كده طلع واحد تاني ساب اللي في ايده وراح هنا، وهكذا. سرعة الوقوف وسرعة التنقل وقلة الصبر وسرعة الملل. ايضا من ضمن الاشياء ان تحكم على نفسك سريعا، انك انت تدخل في مجال فتفشل فيه شوية، او مثلا يعني ما توصلش، مثلا حاولت تحفظ سورة مثلا النساء فمعرفتش تحفظها، فتحكم على نفسك انك انت ما بتعرفش تحفظ اصلا، يعني تحكم على نفسك حكم خطأ، او ان المجال صعب بس انت اساسا ما اخذتش باسبابه. يعني كتير من الناس مثلا فاتح المصحف وبيقرأ يقرأ سورة مثلا يا شباب مرة واثنين ويقول انا ما حفظتهاش. يا ابني ما حفظتش ايه ده، انا اقسم بالله كنت بقرأ السورة 50 مرة من المصحف. تقول لي انا قرأتها مرة واثنين ما حفظتهاش، ما حفظتهاش ايه؟ واحد يقول انا نفسي احفظ القرآن مثلما احفظ سورة الفاتحة. قلت له اعطي القرآن ما تعطيه للفاتحة، الفاتحة بتقرأها كل يوم 17 مرة على الاقل، انت في سورة بتقرأها كده؟ معروفة يا شباب ليست المشكلة أبدا في صعوبة الهدف، ولكن أنت لم تأخذ بأسبابه. فأحيانا تحكم على نفسك خطأ، يعني أنت بتقول أنا بعرفش أحفظ، مين اللي قال كده؟ هذا الوهم هو الذي يتخيله الإنسان. من الذي قال؟ ليس هناك إنسان حفظه ضعيف، هذا مش موجود، لكن فيه إنسان كسول أو سريع الملل. وأنت فاكر نفسك لما تحفظ القرآن عزيز، إذا كان الواحد يعني من زمان الواحد الحمد لله يعني حفظ القرآن، وإلى الآن والله لا أقسم بالله العظيم لم يمر علي ثانية من عمري شعرت أن أنا حافظ فيها القرآن. القرآن ليس له نهاية حبيبي، مين اللي قال الكلام ده؟ القرآن ده رحلة عمر تفضل كده لحد ما تقابل ربنا وانت عمال تثبت فيه، فملوش نهاية. فالمطلوب منك السعي. المهم عشان بس ما نطولش في الفكرة دي، أن الإنسان أحيانا يحكم على نفسه بالضعف بينما هو قادر بس هو ملول، يعني دخل ورجع بسرعة. واحد راح مثلا يلعب في الجيم شوية قال لك أنا تعبت، طب ما طبيعي، ما أنت عايز جسمك سايبه بقالك 10 سنين بتنام وبتسهر وبتاكل اللي أنت عايزه، وعايز بين يوم وليلة تتحول لفندام؟ مش ممكن، طبيعي جدا أنك أنت هتاخد مراحل، طبيعي جدا هتبدأ في البرنامج هتتعب شوية لازم. طيب الأمر الذي بعد ذلك شباب مما المشكلة كثرة التجريب، إن الإنسان يجرب كثيرا كثيرا، يقعد يجرب يجرب يجرب. لا ده مش صح يا شباب، أنا لا أحب هذه الطريقة. أنا أحب شيء إذا علمت شيئا من الخير أكتبه وأسعى في تنفيذه مباشرة، ولا أفكر في غيره، ولا أفكر أنه احتمال يكون ناقص واحتمال يكون غيره أفضل منه واحتمال لو صبرت على نفسي. ما فيش الكلام ده يا شباب، لأن ده الاحتمالات دي ليس لها نهاية، انك دايما تحتمل ما ممكن. طب ما لو صبرت شويه ممكن يظهر برنامج احلى، طب ما انا ممكن دلوقتي مثلا، انت اعتبر انك انت، انا مثلا عندي درس اهو دلوقتي عايز اديكوا درس مثلا، انا حضرت الدرس بشكل معين، ممكن يجي لي بقى الشيطان يقول لي ايه، طيب ما انت لو صبرت ممكن تبحث في جوجل تاني ممكن يكون حد يديك فايده اكتر. طيب ما ده ملوش نهايه. يبقى شباب الانسان لازم يكون عنده قدر محدد، اذا شعر واطمأن قلبه اليه، إذا عزمت فتوكل على الله مباشرة، لا تترك نفسك تعرف شيئا من الخير ثم تؤجل العمل به، وإلا صارت عادة فيك تجمع أعمالا وخططا ولا تبدأ. ودي يا شباب والله أنا وجدتها في شباب كثير، الحمد لله أنا بقالي تقريبا 18 سنة مع الشباب في أكثر من 25 بلد، وشفت نماذج حياته كلها في جمع الخطط والبرامج ولم يبدأ إلى الآن في ولا خطوة. وفي المقابل شفت أشخاص أول ما تدله على السوق يروح يشتغل على طول. واحد خلاص مجرد أنه يعرف والله لا يتكلم، ما بيتكلمش حرف واحد حتى ما بيردش على الرسالة، يبعت يقول لي كذا كذا، وفاجأ بعد سنة أنه قرأ أكثر من 20 كتاب ودرس وعمل ولاحظ فيه التقدم العلمي. اللي عايز يشتغل بيشتغل، واللي عايز يماطل بيماطل. احفظوها شباب بعد إذنكم هذه الكلمة، الإنسان العاقل الموفق يستخرج من كل مشكلة فرصة ويغتنم كل فرصة ولا يضيعها. والإنسان المماطل يبحث في كل فرصة عن مشكلة حتى لا يبدأ. تيجي تقول له نبدأ يقول لك أصل أنا لسه، أصل مش عارف، ممكن، أصل احتمال. خلاص بقى، يبقى أنت مش عايز تبدأ، براحتك. أيضا يا شباب، من ضمن المصيبة الكبيرة جدا، ركزوا بقى في دي معلش عشان ده برضو معطى مهم. كان زمان يا شباب احنا ما عندناش لابتوب، ولا حتى نعرف، ولا كان في فيسبوك اصلا، ولا كان في الانسان ما كانش يعرف مثلا النت خالص. فكانت طموحات الانسان هي انه يسمع مثلا موعظة او شيء حلو فيعمل بيه. الان ابواب اللي هي وسائل التواصل والنت والاعلام بيفتح عين الشاب على ناس كتير هم في نظره ناجحين، هنعتبر ان هم ناجحين، ماشي؟ واحد مثلا يقدم محتوى على يوتيوب جميل، واحد مثلا بيتكلم في التاريخ الإسلامي جميل، واحد تاني بيتكلم عن القرآن جميل، واحد تاني مثلا راح يجاهد في سبيل الله، واحد تاني مثلا بيدعو إلى الله، واحد تاني طالب علم، واحد تاني رياضي. كل هؤلاء اللي هم ناجحون في نظره يعني، دول أمامه مخليه هو متشتت مش عارف يبقى أنه واحد في دول. فلا بد أن تفرق بين من تعجب به ومن تريد أن تكون مثله. فرق. طب ما أنا بعجب بناس كتيرة جدا، رياضيين ودكاترة ومهندسين وعمال وتجار ورجال أعمال عادي أعجب بشخصيات كثيرة جدا، لكن هل يلزم أن أنا أعجب به أريد أن أكون مثله؟ لا. وده من مشكلة كبيرة جدا يا شباب. أنت تختار لنفسك الحاجات اللي مناسبة ليك. النتيجة بقى لده كله، النتيجة هي ببساطة ضياع العمر دون عمل ودون بداية، ومشكلة كبيرة إن الإنسان لما بيدخل في هذه الطريقة اللي هو يتشتت في اختيار الهدف أو يشترط شروطا أو يحاول أن يكون نسخة من الناس، كده مش هيكون أي حاجة. الحل بقى ببساطة إيه يا شباب؟ إن شاء الله هنحاول نحط نقاط للحل في هذه المشكلة. إحنا كل ذلك الشباب في فكرة أو غير ذلك، أو غير ذلك، أو يعني الحل بقى أنك أنت تركز في ماذا؟ أول حاجة تعرف أن العمر قصير، فلا يمكن أن تكون متقنا في كل هذه الأبواب، مستحيل، هذا مش موجود يا شباب، افهم دي. العمر قصير. تاني حاجة، جهدك محدود. هو أنت يعني عندك 100 نسخة من نفسك؟ ده أنت عندك جهد واحد. طيب الأمر الثالث يا شباب، أدواتك محدودة وقدراتك محدودة. يعني أنت دلوقتي في واحد يقول لك أصل أنا متعدد المواهب. لا يا شباب، فكرة متعدد المواهب دي حتى كمان فكرة غلط. في واحد بيفكر أنه مثلا عشان فهم حاجة في الحديث فهو عنده موهبة علم الحديث، أو فهم آية. لا يا شباب، الموهبة دي معناها أنك أنت قادر على النبوغ في هذا الباب، مش مجرد أنك أنت فاهم شوية. لا يا شباب، دي غلط. يبقى أنت عمرك قصير، قدرتك محدودة، أدواتك كمان محدودة، الوقت الذي يصفى لك لتقوم به بهدفك قليل. انت دلوقتي عندك التزامات مع أهلك، عندك عبادات، عندك أشياء كثيرة، هيتبقى لك في اليوم كام؟ يعني ساعتين ثلاثة؟ هتعمل فيهم إيه؟ هتلحق تعمل في كل ده؟ هتعمل كل ده؟ عايز تعمل كل حاجة؟ ده مش صح، لازم برضو تركز. الأمر الذي بعد ذلك شباب، دي قاعدة، ليس من جمع قلبه على شيء واحد كمن تفرق قلبه على أشياء كثيرة. تصور إنسان شباب، أنا هشبهها لكم بإيه؟ هشبهها لكم بمطعم. مطعم كان بيعمل بس فول، كان برنس في الفول ده، بيعمل طبق فول تتجنن منه. خلاص هو الراجل قدرته محدودة فهو بيعمل الفول بس، أي واحد عايز يأكل فول بيروح له هو. بعد كده الراجل ده قال لك والله أنا ليه أعمل فول بس؟ طب ما أنا أعمل حاجات كتيرة، أعمل بطاطس مقلية وأعمل بتنجان، ودي الحاجات على فكرة اللي أنا بحب أفطر بيها يعني، بس إحنا دلوقتي صايمين فهضطر إن إحنا نتجاوز النقطة دي برضو. فالشخص ده بقى الراجل اللي هو بيعمل الفول ده قال لك لا أنا عايز أعمل بقى جنبه وأفتح عصير وأفتح كذا. هو لوحده قدرته محدودة، كان عنده مثلا 5 ساعات بيجهز فيها الفول. ال5 ساعات دي بدل ما كان بيجهز فيها قدرة الفول بس، لا بقى بيجهز فيها البطاطس والبتنجان والعصير. هل يمكن أن يبقى يتقن الفول؟ لا، ما عندهوش غير حل تاني، حل واحد، ان هو يستعين بناس تانية فكل واحد فيهم يعمل شيء. انت بقى ما عندكش حد، انت لوحدك، يبقى لازم تفهم ان لو انت شتت مجهودك في اشياء كثيرة لا يمكن ان تبدع في واحد منها. دي مهمة جدا. طيب انت بقى لو انت اخترت بقى مجال من المجالات، اتقان القرآن او تعلم اللغة او اي شيء، طبعا احنا اتفقنا ان في حاجات اساسيه اللي هي الله سبحانه وتعالى، العباده وتلاوه القران والاهتمام بالاسره والرياضه، دي اشياء اساسيه، وحسن التغذيه دي ما فيهاش كلام. احنا بنتكلم هنا عن الشيء الاخر، سواء كان مجال عملك او المجال اللي انت بتحبه. ممكن يكون مجال عملك مثلا تريد انك تبلغ فيه اعلى الدرجات، تاخد فيه اعلى الشهادات، براحتك. فشباب، لابد ان تنظر الى تعدد الاهتمامات او تعدد الاهداف من منطق ان العمر قصير، وأن قدراتك محدودة، وأنك كإنسان الوقت الذي يصفى لك لتعيش لهدفك قليل جدا. فلو أنت فتحت على نفسك أبوابا متنوعة تستنزف طاقاتك وتستنزف تفكيرك، لا يمكن أن يبقى لك باب واحد تتقنه أو تبدع فيه. زي ما احنا قلنا بالضبط، الراجل اللي هو كان شغال بيبيع الفول بس، وبعد كده فكر أنه يطور المشروع بس هو لوحده، فبدل ما كان بيقضي 5 ساعات يجهز قدرة الفول ويعمله على أحسن ما يكون، الناس كانوا بيجيله من آخر الدنيا، لا، قال لك أنا عايز أعمل بطاطس مقلية وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، فلم يتقن شيئا منها. يبقى هذه فكرة مهمة. إذا اخترت لنفسي بابا من أبواب الخير، الخطوة الأولى أن أحسن تصور هذا الباب، لأن كثيرا من الناس إذا اختار بابا من الأبواب فإنه لا يكون متصورا لحدود هذا الباب، فيقتصر على بعض فروعه، ثم بعد ذلك لا يبلغ فيه مبلغا. واحد مثلا يريد أن يتعلم علوم الحديث كمثال، فهو يظن أن علوم الحديث هو فقط معرفة أن الحديث صحيح أو ضعيف، أو معنى كلمة حسن أو شاذ أو منكر أو مضطرب أو مسند، يظن أن علوم الحديث هي مصطلح الحديث، فيبقى مدة طويلة يتعمق في فرع واحد وفاته فروع كثيرة، علم الرجال وعلم علل الحديث ومصادر السنة وتخريج الحديث ودراسة الحديث وهكذا. فالخطوة الأولى للمجال الذي اخترته لنفسك أن تعرف حدود وفروع هذا الباب. الأمر الذي بعد ذلك أن تعرف سبل إتقانه. يعني أنا عرفت مثلا أن علوم القرآن فيها أبواب، فيها مثلا نزول القرآن والمكي والمدني والمفسرون والقراءات، وفيه كذلك مثلا آداب القرآن، فأنا عرفت هذا، لابد أن أعرف كيف أصل إلى هذه الأمور. وإلا أنا لو عرفت الفروع دون أن أعرف كيف أصل إليها، يبقى أنا أيضا ما صنعت الشيء. الأمر الذي بعد ذلك هو التواصل مع المتخصصين في الباب الذي طلبته لنفسك. هذا مهم جدا يا شباب. الإنسان كبير بإخوانه، مهما ظن الإنسان أنه لا يحتاج إلى الناس فهذا من جهله، والصواب أن الإنسان حتى في مجاله وتخصصه فضلا عن باقي التخصصات هو يحتاج إخوانه. يعني مثلا أنت في مثلا لو أنت اخترت لنفسك مثلا علوم العقيدة، أنت تحتاج أن تقرأ الأبحاث، أن تتواصل أو تسمع لطلاب العقيدة، تحتاج أن تطالع المصادر الأصلية للعلم، تحتاج أن تعرف الجديد وأن تطور نفسك فيه. فهذا أيضا أمر مهم جدا يا شباب. الأمر الذي بعد ذلك شباب، من القواعد المهمة، لا يمكن أن يبدع إنسان في مجالات متضادة، هذا صعب. يعني بعض الناس مثلا يقول لي أنا أريد أن أكون أفضل طبيب في القلب، هو طبيب مثلا يعمل في ألمانيا أو في أي بلد، يقول أنا أريد أن أكون أفضل طبيب في مجالي، وأريد أن أكون من أكبر طلاب العلم. أنا في رأيي ده شخص بيحلم، يعني لا هو متصور الطب ولا هو متصور طلب العلم، مش ممكن يا شباب. أي باب تدخل فيه لا بد أنه سيجني على الباب الآخر في علوم متكاملة. يعني مثلا أنا حينما أريد أن أكون متقنا للتفسير القرآن، هذا يتطلب أن أدرس اللغة العربية وأصول الفقه وعلوم الحديث، هذا ضمن خطتي، واضح؟ لكن هناك مجالات متضادة، إذا كلما عملت في مجال فيها قصرت في المجال الآخر. فهذه فكرة شباب مهمة جدا، أرجو أنك أنت تنتبه لها. نحاول أن احنا نذكر الفكرة التي بعد ذلك. إذا الإنسان فهم مطالبه، يعني إنسان أراد مثلا مطلبا من المطالب وهو أن يكون عالما أو أن يكون محدثا أو أن يكون مفسرا، أول ما بتدخل في المجال، أنت لما بتدخل في المجال بقى، أنت مثلا عايز أي باب، بيظهر لك أمور. أول حاجة إن المجال هذا واسع، أوسع مما كنت تتخيل. تعرفين يا شباب، إحنا مثلا لما الإنسان كان يبدأ مثلا يتعلم علم الحديث، كنت أتصور إن علم الحديث ده إيه، يعني كتابين أو ثلاثة وأفكار محدودة. كل ما تعلم ليس المعنى انك انت كل ما تعلمت عرفت جهلك، لا، كل ما تعلمت عرفت اتساع العلم، فعرفت انك محتاج اكثر. يبقى الفكرة الأولى لما أنت بتتصور أي باب في الدنيا، أي باب تطلبه في الحياة، في تربية الأبناء، في إصلاح أهلك، في إصلاح نفسك، في أي شيء، إن كلما عرفت بابا من الأبواب ستعرف أنه واسع وأنه شعب. الأمر الثاني، تعرف أنك محتاج لمهارات كثيرة جدا. الأمر الثالث، أنه يحتاج وقتا طويلا. الأمر الرابع، أنك ستعرف أن القدر الذي حصلته هو قدر يسير. وأنا تكلمت هذا عن هذه الفكرة شباب. بعض الناس مثلا يرى شابا من طلاب العلم فيظن أن هذا الشاب علامة، وبعضهم يقول لك فلان الموسوعي. طبعا هو موسوعي بالنسبة لك، إنما هو مع نفسه يعرف أنه ولا موسوعي ولا أي حاجة. لأن الإنسان يا شباب الذي عرف معنى علوم الشريعة وعرف أبوابها واتساعها، لا يمكن أن ينظر إلى نفسه في باب واحد، فضلا عن مجال، في باب واحد أنه أبدع فيه، بمعنى أنه لا يحتاج فيه شيء. هذا ليس موجودا يا شباب. لذلك لما واحد بيتكلم بهذه الطريقة وأقول له إحنا مجرد ناس بنتعلم، بيفكر أن هذا تواضع. لا، هذا ليس تواضعا والله. الإنسان الذي دخل في العلم سيعرف حدوده، وسيعرف أن قدراته محدودة جدا بالنسبة لهذا العلم. فيبقى أنت بقى لما تعرف أن العلم واسع ومتسع، وأن المهارات، أي مجال على فكرة، حتى في تربية الأبناء، في تعلم اللغة الإنجليزية، في مجال الطب، في أي مجال، أنا بضرب أمثلة العلم لأن أغلب اللي بيستمعون لنا يحبون الأمثلة على طلب العلم، وإلا فأبواب الخير كثيرة. إذا أنت علمت بقى أن الأبواب واسعة وهذا الباب شعب كبيرة جدا، وتعرف أنك حصلت قدرا يسيرا وتأخذ عمرا طويلا، كيف بعد ذلك يمكن أن تفتح على نفسك أبوابا كثيرة؟ هذا خطأ شباب. يبقى المقدمة الأولى مهمة جدا، أن تحدد ما هو الشيء الذي تطلبه وأن تحسن تصوره. الأمر الذي بعد ذلك بقى، أنت أحيانا وأنت ماشي في طريق يفتح لك أبواب أخرى. أنا مثلا اعتبر أن أنا مسافر لبلد عشان أقرأ القرآن على شيخ، أنا رايح الشيخ اداني أسبوع فقط. أسبوع ده معنى كده أن أنا كل يوم محتاج أقرأ عليه على الأقل أربع أجزاء ونص. طيب أنا يدوبك بقى الوقت قصير، هحضر وهجهز نفسي ومثلا هقرأ بقراءات معينة. فتصور أنا رايح عشان أسبوع مع الشيخ عشان شيء محدد، وهو القراءة عليه، أقرأ القرآن كاملا مثلا بقراءة عاصم اللي هي منها روايتين مثلا حفص وشعبة، تمام؟ فوانا رايح كده البلد، الناس قابلوني قالوا لي انت مش انت بتخطب جمعه؟ قلت لهم قالوا لي طب ده احنا عندنا مسجد محتاجينك في خطبه الجمعه اللي جايه، ومحتاجينك تدي دروس كده بين المغرب والعشاء. هل هذا خير او ليس خيرا؟ هو في الواقع ليس خيرا. لماذا؟ لان هذا سيضيع علي ما هو واجب الوقت، وده بيحصل لكتير من الشباب. بيكون ماشي في برنامج علمي، ودي أنا عملتها في منشور اسمه من التخصص إلى التفنن إلى ولا حاجة. إن يعني كتير من الشباب عنده برنامج علمي ماشي فيه، بعد كده طلبوا منه إن هو يمسك مسجد، لما مسك مسجد طلبوا منه دروس كتيرة جدا، فبعد كده فتح على نفسه أبواب وهو ما تعلمش أساسا، فضيع فترة الإعداد وقعد يدي، يضيع قليل ما عنده بكثرة الدروس، فعمل يدي دروس وضيع الإعداد، فينتهي إلى ولا حاجة. إذن كل أمر يخرجك عن هدفك الذي علمته وتطلبه وتسير فيه، هذا ليس خيرا. قد يكون خيرا لغيرك لكن بالنسبة لك ليس خيرا. يعني خيرا لغيرك، اعتبر أن أنا مسافر أتفسح مثلا، أنا مسافر اعتبر أن أنا رايح مثلا أعمل فسحة أو أزور صديقي، وده بيحصل كتير جدا، فيجي يقول لي والله ده في مسجد جنبنا محتاج واحد يخطب، يلا دي ما طبعا دي فرصة، ومثلا عايزينك تقول كلمة، طبعا كلمة إن أقول، إنما أنا رايح ورايا شيء محدد أضيعه عشان شيء ثانوي، هو قد يكون خيرا لكن ليس خيرا لي. نرجع تاني بقى شباب، الفكرة اللي بعد كده، إن الإنسان لو تصور الهدف الذي يريده سيعرف المهارات. زي ما احنا قلنا بالضبط، هناك لاعب كرة يريد أن يكون مبدعا في المباراة، فهو محتاج بقى أمورا كثيرة. يحتاج مثلا التحمل والقوة والسرعة والرشاقة والتوازن والمرونة، محتاج حاجات كثيرة. فهذا اللاعب لما يروح يشترك في الجيم مثلا، ويلعب تمرينات قوة وتحميل. ده البرنامج اللي عمله ده سيجعله جاهزا لأي حاجة في المباراة. يبقى هو كده بيخدم نفس الايه الهدف اللي هو يكون لاعب متقن. لكن لما بقى واحد تاني وهو لاعب كده يطلع له فكرة يقول لا طب انا احاول اشوف مجال تاني، فيبدأ بقى يقول انا عايز اكون عالم او اقدم فيديوهات نافعة. طيب كل ولا هو هيقدم فيديوهات نافعة ولا هيكون لاعب، يعني ايه هو ماشي كده؟ لان دي مجالات متضادة يا شباب. قلنا المجالات التي يخدم بعضها بعضا هي تسير في نفس الهدف، خلاص؟ انما مجالات متضادة كل واحد منها سيؤثر على الثاني. فلو انت عايز تبقى نص ونص في كل واحد ماشي، لكن اذا اردت ان تتقن فتوهمت انك يمكن ان تجمع بين كل هذه المجالات وتكون فيها متقنا وعلى درجة واحدة، يبقى انت بتحلم، يبقى انت مش فاهم اساسا ايه معنى التخصص. يبقى طيب اذا خلينا نضرب بقى مثال اخير على خلينا نضرب الاول فكرة المثال ده بمثال طبيعي يعني واقعي. تصور ان في اتنين حرامية، يعني في اتنين نطوا عندك كده وسرقوا ال5 جنيه اللي انت عينها تحت البلاطة، ماشي؟ سرقوا هما الفلوس وهما الاتنين بيجروا في طريق واحد. فلو انت هما في طريق واحد فانت تقدر تجيب الاتنين، تجيب الاول وبعد كده تجيب التاني ممكن. لكن لو واحد منهم خد الطريق ده وواحد خد الطريق ده، هل ممكن انك تمسك الاثنين؟ يعني ممكن تتوهم انك انت تمسك الاثنين لو فضلت تروح لده شويه وبعد كده ترجع تروح لده شويه؟ هو ده بالظبط حال الانسان، يروح هنا شويه ويروح هنا شويه، عامل زي شخص بيحط جنبه الايه المصحف وجنبه الموبايل، يبص هنا ايه ويبص هنا شويه، لا هو فالح في ده ولا هو فالح في ده، يعني لا هو عمل هنا ولا عمل هنا. وده بيحصل كتير من الناس. يبقى لازم يا شباب الانسان يركز. طيب لو انا مثلا حتى في طلب العلم يا شباب، وده يعني يمكن يكون آخر فكرة هتكلم فيها، طالب العلم الذي يريد أن يكون متقنا للعلوم، أنا في رأيي أنه بعد ما يدرس العلوم بشكل سطحي يحاول يأخذ كل علم لمدة مثلا أسبوعين أو أسف أسبوعين لا يعني مثلا 6 أشهر أو سنة. هو مثلا درس العلوم، علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والعقيدة ومثلا التاريخ والسيرة بشكل أفقي، يحاول بقى أنه لمدة على الأقل 6 شهور يركز في باب واحد. إذا أنا ركزت في هذا الباب، ركز بقى عشان احنا بنتكلم هنا عن بداية إتقان الباب الذي أطلبه. أول شيء أن أنا أنوع، الأول أنا سأركز على باب واحد مثلا هو أصول الفقه، خلاص اتفقنا. يبقى أنا بطلب علم شرعي بس ركزت على أصول الفقه. أصول الفقه ركز عليها مثلا لمدة سنة، اعتبر أنها ركز عليها لمدة سنة. في السنة دي بقى يا شباب سأجمع قلبي عليه. ازاي؟ ساسمع دروسا واشاهد دورات او احضر دورات والخص كتبا واطالع كتب الائمه واقرا الابحاث المعاصره واتدارس العلم واتناقش مع اصحابي في مسائل اصول الفقه واتواصل مع المتخصصين. يبقى انا الاول ركزت على باب اصول الفقه ودخلت فيه بكل ما استطيع. واحد مثلا بيتعلم لغه انجليزيه فيستمع الى الانجليزي كثيرا ويتحدث به كثيرا ويحاور ويناقش ويكتب ويقرأ، فلما يجتمع معاك هذه الأمور في باب واحد تتقنه إن شاء الله. بعكس بقى ما تصحى الصبح تقرأ ربع ساعة في السيرة وخمس دقائق مثلا في مش عارف في كتاب إيه، لا أنا في رأيي إن الإنسان لو جمع همه على باب سيتقنه إن شاء الله. عندنا فكرة هنا تانية يا شباب، لماذا أنت مضطر دوما أن تبدأ من الصفر؟ تصور واحد أخذ دورة لغة إنجليزية وكان كويس فيها وبعد كده انتهت علاقته باللغة، خلاص يبقى إذا أراد أن يرجع مرة أخرى سيضطر أن يبدأ من الصفر. واحد فتح كتاب يا شباب وبدأ في أول إيه صفحتين من المقدمة قرأهم ودخل في الجو، وبعد كده بعد مدة ركن الكتاب. كل ما يجي يرجع للكتاب إلا يحصل هيحتاج يدخل في مود الكتاب من جديد. وهو ده اللي بيحصل يا شباب، ان واحد يقول لك انا هعمل نص ساعه حديث وربع ساعه مش عارف عقيده وايه، بيشتت مجهوده، ولما يجي يبدا بعد كده مره تانية محتاج انه يبدا بقى من الصفر ويحاول يستحضر الفكره. عشان كده انا بحب الحاجه ناخدها ورا بعضها، في كتاب هاخده اخده ورا بعضه. ليه؟ لان الافكار بكون خلاص عشت في الافكار، تمام؟ طبعا عندنا افكار كثيره جدا، لكن اخر كلمه عندنا في هذا الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثره السجود. وهذا في الواقع هو خاصه هذا الحديث، ان من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دله على الطريق، لكن من الذي سيسير؟ الذي سيسير هو أنت، فأنت بطل قصة النجاح. غاية ما يفعله الإنسان أن يرشدك وأن يدلك، لكن من الذي سيعمل؟ من الذي سيتعب؟ أنت، لأنه طريقك، هو طريقك مش طريق حد آخر. واحد أحيانا يقول أنا بسمع فيديوهات جميلة لكن ما بتحركنيش، ما هو الفيديو مش هيطلع منه جني يحركك، لازم أنت اللي تتحرك، إحنا مش بنسحر، فهمت؟ وحتى الساحر مش هيعمل فيك أي حاجة بصراحة يعني، فلازم أنت تتحرك ولازم أنت اللي تبدأ. وإحنا خدنا قبل ذلك اللي هو دلني على السوق، وقلت لكم يا شباب باختصار، الإنسان الذي يريد أن يعمل تكفيه إشارة، والإنسان الذي يريد أن يماطل لو توفرت له كل الأدوات، لو جاءه كل الناس يحفزونه لن يتحرك، لأن الحركة إرادة داخلية وليست بكثرة الأدوات. تكلمنا عن هذا المعنى كثيرا، فبالتالي مفيش حد فضيلك، محدش فاضل انه يراقبك يراعيك يكافئك يحاسبك ينفخ فيك الروح، لا، غايتها ان اقول لك كلاما يشجعك ويدلك على الخير فيما احسب، ولكن انت بطل القصة، فلذلك ينبغي ان تستعين بالله تبارك وتعالى وتبدا، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اخر بقى 5 دقائق نتكلم فيهم عن العشرة اللي هي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. شهر رمضان كله يا شباب هو شهر عظيم، لكن العشر الأواخر دي شيء آخر، يعني هي أجمل أيام الحياة، أجمل أيام الدنيا، تمام؟ هي والعشر الأوائل من ذي الحجة. شهر رمضان أو العشر الأواخر تتميز بليلة القدر، وتتميز بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالمزيد من الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجتهد في العبادة، لكن في العشر الأواخر كان يوقظ أهله ويشد المئزر، كناية عن أنه ينصرف عن كل شيء سوى العبادة. فلذلك شباب، نصيحة أخيكم لكم، يعني حاولوا تستغنوا تماما عن، طبعا أنا أكيد بكلم ناس أكيد ما بتضيعش وقتها على أفلام ومسلسلات والكلام الفارغ ده، أكيد إن شاء الله، وخصوصا في هذا الشهر المبارك، لكن أنا أكلمك هنا عن أشياء تضيع وقتك، يعني مثلا من ضمنها الفيسبوك أو يوتيوب، خلاص يعني الحمد لله أنت عارف الخير، أترك الأيام دي خليها للعبادة، وبعد كده بأرجع تاني للبرامج بتاعتك أو للأشخاص الذين تتابعهم. فنصيحتي لك أنك أنت توقف يعني الفيسبوك خالص، يعني وهذا والله أفضل، وتعيش مع القرآن ومع تدبر القرآن ومع قيام الليل ومع السنن وإحياء الليل. يا شباب حاول قدر الإمكان أنك أنت تنام بالنهار عشان تحيي الليل كله قدر الإمكان، لا، حاول ألا يفوتك الليل. الليل بقى ده شباب تدعو فيه، تذكر الله، تصلي صلاة الليل، ليس لها عدد محدد يا شباب، على عكس ما ينشره بعض الناس، وهذا خطأ كبير جدا للأسف أثر على كثير من الناس، إن هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة، فمعناها أنه وقت لنا ذلك، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لنا ذلك، لكن هو نفسه كان لا يزيد في رمضان أو غيره، لكن لم يوقت لنا ذلك، والصحابة كانوا يزيدون، بعضهم يصلي أكثر من 20 ركعة، وهذا موجود ليس فيه مشكلة. الفائدة الثانية، قلنا أن الليل أهم شيء في رمضان وفي العشر الأواخر. الأمر الثاني شباب أن قيام الليل ليس له عدد ركعات محددة. الأمر الثالث أن قيام الليل بالوقت وليس بالركعات وليس بعدد القراءة، بالوقت، قم الليل إلا قليل نصفه وينقص منه قليل، يعني ما تجيش تقول أنا قرأت جزء وانت خدته أصلا في ثلث ساعة في الصلاة، لا، الاعتبار في رمضان في قيام الليل بالوقت. الأمر بقى الدقيق، إن كتير من الناس اللي بيقول لك أنا سأتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات، جميل، اتبعه في صفة الركعات، كان بعض الركعات يقرأ فيها بسورة البقرة والنساء وآل عمران، واضح هذا موجود، وكان يعني لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكان ركوعه نحوا من قيامه وسجوده نحوا وهكذا، فأنت تريد أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعها، هذا جميل جدا. أنا أحب كذلك أن أصلي 11 ركعة، ولكن أحاول أن آتي بهذه الصفة، ففي فرق بين أنك أنت تقول أنا أصلي 11 ركعة بس، يا سلام، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد فقط ولا في الكيفية؟ في الكيفية، بل الكيفية أعظم كمان من العدد، فهمنا؟ فأنا في رأيي أن الإنسان يحاول أن يطيل بعض الركعات، ويحاول أنه هو يكثر من الركعات ويختم الركعات بالوتر. أيضا يا شباب تقرأ بالمصحف من حفظك، لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا تشق على نفسك، أنا أحب طبعا أن تقرأ من حفظك بلا شك، لكن مع ذلك إنسان ليس حافظا، اقرأ يا أخي، افتح المصحف واقرأ، اجمع أهل بيتك، هذا مهم جدا. هذه الأيام يا شباب ليست أيام الأكل ولا تضيع الوقت، فخلي زوجتك تعمل أي أكل، ما تكلفهاش. يعني انا يعني عايز اقول هو الفطار هيتعمل قد ايه؟ والله العظيم قبل الاذان بساعه بالكثير، خلاص مش قصه يعني، هي اكله وانتهت، مش حاجه يعني. والسحور هتتسحر ايه يعني؟ فالانسان يحاول يا شباب ما يضيعش هذه الايام في اشياء، ولا يضيع على اهل بيته ولا ابنائه. هذه الايام يا شباب هي ايام البركه، ايام مغفره الذنوب، مغبون من ضاعت عليه هذه الايام. ايام دي فيها ليله القدر خير من 1000 شهر، فنجتهد فيها ونتوكل على الله. ووصيتي الأخيرة بقى الدعاء، الدعاء لا تعجز عنه، الدعاء ادعو بكل تفصيلة في حياتك لك ولأهلك ولأسرتك. حد بيقول سؤال، هل الإسلام يحتم أن أنا أستغني عن لغتي الأمازيغية؟ أولا أنا بروح، أنا عشت مع الأمازيغ كثير جدا في المغرب، وأعرفهم، أعرفهم معرفة شخصية، وكتير منهم هم من أحب الناس إلى قلبي، سواء اللي كانوا في الصحراء أو اللي كانوا في الريف، واللي بيتكلموا الشلحة وغيرها. حتى الناس اللي أنا بروح لهم في الدنمارك بدرس لهم، هم أصلا كلهم أمازيغ يعني. ده بالنسبة للسؤال اللي هو سأل عن اللغة الأمازيغية يعني. لا يتخلى الإنسان عن لغتي، لكن ينبغي أن الإنسان يتعلم لغة العرب، لغة القرآن، ويعلم أبنائه. أنا ليا كتير من أصحابي عايشين مثلا في أجادير، بيتكلموا اللغة الأمازيغية، لكن مع أولاده لا يتكلم معه إلا باللغة العربية، بحيث إن ابنه يطلع يتعلم اللغة العربية واللغة الأمازيغية عادي، مفيش مشكلة. لكن لغة القرآن لازم الإنسان يتعلمها ويعلمها أبنائه. آخر حاجة يا شباب اللي هي اتكلمنا عنها، اللي هي الدعاء، إن الإنسان يعني قدر الإمكان لا يستغني عن الدعاء، لا تعجز عن الدعاء. يعني الدعاء هو بوابة الخير، مهما كنت مقصر حاول تذكر الله طول اليوم، يعني كل ما يعدي عليك ثانية اذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، في خلق الله، تفكر في بركة الله، تفكر أن الله جعلك تستمع هذه الكلمات، تفكر أن الله بلغك رمضان، وهذه فرصة جميلة جدا تتجدد لك. فلذلك شباب نصيحتي لكم، يعني اتركوا وسائل التواصل في هذه الأيام، خلاص الحمد لله، كل الخير اللي أنت عايز تسمعه سمعته. وانا والله اساسا في رمضان ما بحبش ادي دروس عشان اسيب الناس تتفرغ، لكن كتير من الشباب الح عليا ان احنا بيكون عندهم وقت في رمضان، يعني الحمد لله بيجتهدوا في العباده لكن عندهم وقت اكتر، فالحمد لله. يا ريت انتوا نستغل الايام اللي جايه ان شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واعني على نفسك بكثره السجود وكثره اعمال الخير وهي موجوده امامك، تستطيع ان تكون وليا لله، تكون احسن الناس عند الله، لا يحول بينك وبينها احد. حد بيقول ايوه افضل كثره الختمات او التدبر، كتير من المفاضله بين اشياء حلوه، يعني هي كل حاجه منها حلوه، حاول وانت بتقرا انك تفهم اللي انت بتقوله. يعني كتير من الناس اصلا مش فاهم ايه معنى التدبر. التدبر ده انا ممكن اقف مع ايه افكر في اشياء، مثلا افكر في نعمه ربنا عليا في الجنه. فالتدبر يعني يجتمع مع كثره الختمات بالمناسبه، لكن انا لا احب ان يقرا الانسان قراءه يعني لا يعرف ما يقراه، انا لا احب ذلك بصراحه، ولا احبذ كثره الختمات، ولكني لا اريد ان انهى الناس عنها، يعني لا احب ايه، لان ممكن شاب تنهاه ولا هو يفعل كذا ولا يفعل كذا. ففي رأيي إن الإنسان يفعل ما يحب، المهم أن يبقى. عايز تقرأ كتير اقرأ، عايز تتفكر تفكر، عايز تقرأ في التفسير اقرأ، يعني كل ما تقرأ آية يكون معك دايما. أنا بخلي في البيت مثلا كتاب التفسير الميسر أو المختصر في التفسير، هذا بيكون حتى واحد من الأولاد بيقرأ، لازم ما يقرأش آية لما يعرف معناها، ده أساسي. مفيش حاجة اسمها إنه يقرأ آية ومش فاهمها، لا، لازم يوقف في القراءة ويشوف الآية دي معناها إيه، هذا مهم جدا حتى ينطبع في ذهني أن هذا القرآن أنزل ليفهم وليعمل به، مش مجرد بركة وخلاص. حد بيقول الآن نصف الليل في كندا، جميل صباح، ماشي، الآن نصف الليل عندك، سبحان الله، بارك الله فيكم يا شباب وأحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعني كما بلغنا رمضان أن يتقبل منا. أخويا سامح، زوجة أخويا سامح الأستاذة أم براء، بتطلب مني إن أنا أدعي لها ولأولادها. أنت مش محتاجة طبعا، أن أنت وسامح وبراء ورزان وبتول والزهراء، كلكم لازم بدعي لكم الحمد لله. أنا أخواتي أهم ناس بدعي لهم، ووالدي ووالدتي وأصحابي، بارك الله فيكم يا شباب. كان الشافعي يختم 60 ختمة في رمضان، الله أعلم بصحة هذا الكلام، لا أعرف ثبوت هذا الأثر. وحتى لو ثبت، النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أكمل وأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبرة ليست بكثرة القراءة، وإنما الإنسان يفقه ما يقرأ. فلذلك لا أعرف هذا ثبت عن الشافعي ولا نعم هو مشهور، لكن ليس كل ما هو مشهور. ثم ميزان الإنسان ليس هو الإمام الشافعي أو غيره، وإن كان هم أئمة كبار، ولكن الميزان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي شباب مش عايزين ندخل في جزئيات ملهاش لازمة، لأن كتير من الناس اللي بيقول لك بيدخل في الخناقات دي هو أساسا ما بيقرأش. فلا يعني اعمل خلاص اقرأ، يعني تريد انك انت يعني تعتبر ان هذا الاثر ثبت وتقرأ 60 ختمة، اقرأ 1000 ختمة مش مشكلة، المهم ان تكون على خير. بارك الله فيكم يا شباب واحسن الله اليكم. ان كان هناك شيء من التوفيق في هذه الحلقات فهو من الله تبارك وتعالى، وان كان من خطأ فهو مني بلا شك، ومن الشيطان الذي يذل الناس بافكاره. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من اي خطأ ونستغفره، ونشكر الله تبارك وتعالى إن كان هناك خير أو هدى فهو منه سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله بعد رمضان عندنا برنامج متكامل لطالب العلم، سيكون بعنوان بناء طالب العلم، ستكون فكرته أن يصل العلم لكل مسلم أيا كان تخصصه، ويكون يستطيع أن يجمع بينه وبين أي هدف آخر فلا نثقل عليه. ثم بعد ذلك يكون بعد المرحلة الثالثة فترة التخصص سيطالب بمنهج أكثر إن شاء الله. حد سأل سؤال هل مذاكرة ومواصلة الأبحاث يجعلني لا أستطيع أن أقرأ القرآن؟ والله إذا كنت تستطيع أنك أنت تستغني عن هذه الأبحاث في هذه الأيام فهو الأفضل، يمكنك أن تعوضها إن شاء الله. أنا لي أصدقاء كثيرين جداً يعني شغالين صناعية، الصناعية في مصر بنسميهم أرزائية، يعني إيه؟ يعني بيشتغل اليوم بيومه، ومع ذلك والله العظيم قبل شهر رمضان بيشتغل وبيتعب عشان يكون فلوس يعيش بيها في رمضان عشان يتفرغ رمضان للعبادة. ويعني هذا أمر لا تسمع لكلام العلمانيين والحدثيين اللي هو يصرفونك عن الدار الآخرة، يقول لك العمل عبادة والاشتغالات دي بيضحك بيها عليك، ولا هو بيعبد ربنا أساسا، هو عبد الدينار وعبد الدرهم. كل طريق تدخره للدار الآخرة فهو خير، ولا تضيع من تقوت. لكن المشكلة أن احنا مش بنبحث عن ضروريات الحياة بل كماليات وتفاهيات الحياة، ونضيع فيها الأيام التي فيها البركة. واحد يتسلى على فيلم أو مسلسل في 10 أيام الأواخر ثم ينظر إلى نفسه أنه ليس محروما. كيف ليس محروما؟ سوق العمل والخير، الناس تتسابق إلى الخيرات وانت قاعد بتقتل وقتك، الناس بتحافظ على كل ثانية وانت قاعد تقتل وقتك وتقول ده أنا مش محروم. لا والله أنت محروم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله أن يجعلنا أحسن الناس صنعا وأحسن الناس عملا. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، وآسف أن أنا أطلت عليكم، لكن هذا آخر درس كان لازم أن أنا أنبه على 10 أيام الأواخر. نصيحتي مرة ثانية شباب لو سمحتم حاولوا أنكم تستغنوا عن وسائل التواصل في هذه الأيام، حتى لو تصورت أنك أنت ستعرف فيها معلومة، لأن كل المعلومات أنت عرفتها وستعمل بها. فخلاص خلي هذه الأيام ميدان للعمل. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي تقصد يا شيخ أنها مش بتعرف تقرأ أكثر من جزء، مش مشكلة تقرأ، أنا ما خدتش بالي. هي كاتبة كلمة أبحاث، اللي بيقرأ جزء يقرأ زي ما يحب، يعني أهم حاجة تبقى على خير. لو أنت شايف أن الوقت لما بتقضيه في الصلاة أفضل قضيه في ذكر الله، قضيه في ذكر الله، في الدعاء قضيه، المهم لا يمر عليك الوقت إلا بالخير. دورة مفاتيح النجاح ممكن نكملها، ممكن إن شاء الله نكملها بعد رمضان الله أعلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو المستعان. بارك الله فيكم يا شباب وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعيننا أن نجتهد ونحيى ليلة رمضان وألا يضيع علينا، فهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.